فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا برحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقف: باب الهبة، وهي تملك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة العالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك لنا ثروة عظيمة، علما عظيما، لا يزال الناس المتبعون لهديه صلى الله عليه وسلم يغترفون من هذا العلم، ومن هذا العلم الذي تركه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالفقه في العبادات في الدين في المعاملات وفي كل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا. ومن الأحكام التي اعتنى الفقهاء بالتوبة عليها الهبة، الهبة من مالك المال لمن يصح له أن يتملك، إذا وهب العاقل الرشيد الذي لم يحجر عليه شيئا من ماله هبة عاجلة فإنها تنفذ ويملكها الموهوب إذا قبضها، والموهوب غير ملزم، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها. وهي في حال صدور الهبة إلى أن يقبلها الموهوب تابعة لملكية مالك المال الواهب. ثم في غالب أمور الهبة أنها من الإحسان إلى الموهوب إن كانت من باب الصدقات لأهل الحاجة، فالصدقة الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله، وإن كانت من باب المبادلة والتواصل فهي من أعمال البر إذا كانت مما يملك ويسوغ تملكه، وهي تصح في كل شيء يملك ملك حقيقي يخضع هذا الشيء لتصرفات العاقل من هبة أو غيرها. قال: وتصح بالإيجاب والقبول. الإيجاب أن يقول الإنسان مالك المال مثلا لإنسان: خذ هذا الكتاب هبة مني، أو أي شيء مما يملك. والقبول أن يقبل ذلك الموهوب إما باللفظ وإما بالفعل، قال: وهبت لك هذا الكتاب، فيمد يده ويأخذه أو غير ذلك، فهو لا يتملكها الموهوب إلا بتحقق القبول. قال: والعطية، قال: وتصح بالإجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. العطية هي أشبه بتنفيذ الهبة. إذا قال أعطيتك هذا الشيء، إن كان المسألة دل واقع الحال على أن كلمة أعطيتك ليست للتمليك، وإنما هي للاستفادة منها مؤقتا. فلو قال أعطني شيء أنظر إليه، قال أعطيتك، فهذه لا يملك. فإذا أعطى الشيء على سبيل نية التمليك فهي صحيحة، يملكها الموهوب بقبضها. لأن الإنسان قد يقول الإنسان أعطيتك كذا وكذا ولا يقصد التمليك. لو قال أعطني هذا السير أنظر إليه، قال أعطيتك، نعم، وأمثال ذلك. فلا بد أن يقترن الفعل بما يدل على أمر التملك. أما إذا قال وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك هذا الشيء لتملكه، فهذا توضيح لما يراد من التمليك أو العطية وأثار ذلك. نعم. صلى الله عليك. قال: وتلزم بالقبض. إذا قال أعطيتك أو وهبتك فقبض الموهوب هذا الهبة هذا الموهوب، لزمت، ما صار للواهب أي حق في التراجع، وهي تخالف البيع. البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الهبة إذا قال وهبته وقال قبلتها فقبضها، ما صار للواهب أن يتراجع إلا أن قدم شرطا على الهبة. وإن كان البيع والوهب يرتب تمليك الموهوب والمبيع عليه، لكن حكم أمر البيع خبر النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما الآخر، وأمثال ذلك. قال: ولا يجوز الرجوع فيها. الهبة البيع يجوز للواحد أن يقول للمشتري السلعة منه: أقلني، أقل بيعتي، ويرغب إليه. الهبة تختلف، يحرم على الواهب أن يسترجعها، والنبي يقول: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ومثل ذلك أيضا الصدقة، إذا تصدق بشيء وجعله صدقة لا يجوز له أن يرجع فيه، بخلاف البيع. مثلا البيع إذا كان البائع يرغب الإقالة، فإن لا للمشتري إذا أقاله البيعة أجر في ذلك. بينما ولا يأثم البائع إذا رغب بالإقالة، بينما الواهب يأثم إذا أراد أن يسترجع الهبة بعد قبض الموهوب له، ولا يحل له ذلك. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطي ولده. الواهب الهبة العطية إذا بذلها الإنسان لمن يحق له أن يتملكها لم يحل له أن يرضعه. استثنى الوالد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هبات عطايا يعطيها الأولاد أولاده جعل تسوية بين الذرية الأولاد لازمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير بن سعيد الأنصاري بابنه النعمان بن بشير يريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها بشير أعطاها ابنه النعمان، جاء إليه وقال إني نحلت ابني هذا عبدا وإن أمه بنت رواحة رغبة أن أشهدك، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا، قال لا تشهدني على جور. وفي لفظ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا الجانب فيه خلاف عند أهل العلم، هل التسوية في الأولاد بين الأولاد على مقتضى الميراث أو أنها تسوية بالتماثل؟ والمذهب الذي عليها الفقه أنها على أساس قسمة الميراث، والذي يبدو لي أن الحديث صريح في قوله أكل ولدك أعطيته مثله، لكن لا حرج على الإنسان إذا أعطى أولاده متساوين أو أعطاه على قسمة الميراث أخذا بما يقول الفقهاء أنه هو المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير الأنصاري استرد هبتك أو لا تعطيه إياها، لما قال ما عندي وأخذها بشير لم يعطي النعمان العبد، فالوالد لأنه عليه أن يسوي بين الأولاد صار من حقه أن يسترجع الوصية، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا أن الولد وما يملك لوالده، أنت ومالك لأبيك، فإذا استرد الشيء ما يكون استرد شيئا ليس له. قال والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو الذي عليها في المذهب العمل، أن المقصود القسمة على حسب الميراث، ثم يستثنى من هذا إذا أعطى الوالد ولده لا هبة تمليك وإنما أعطاه شيئا لحاجة الولد إلى النفقة، فالأصل أن النفقة لا الولد على الوالد، فإذا كان الأولاد مثلا ثلاثة هذا عنده أولاد ويحتاج إلى نفقة وهذا أولاده أقل فيعطي هذا على قدر حاجته وهذا على قدر حاجته، هذا لا يشترط فيه أن يكون هناك تسوية لأن هذا من النفقة، والنفقة على المنفق أن ينفق بقدر الحاجة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه إلى آخر الآية. وإنما التسوية عندما يراد تمليك الولد لا على أساس أنها نفقة لازمة للأب. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإذا قال الرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. هذه تسمى العمرة. يأتي الواحد ويقول: هذه الدار لك عمرك، أو لك ما عشت. إن أطلق قال هذه عمرة لك وتركها ولم يحدد مدة، دخلها الميراث، ميراث الموهوب. وإن كان حدد مدة فهي على حسب ما حدد، والناس إلى وقت ليس بالبعيد يأتي إنسان إلى صاحب حائط نخل فيريد أن يحسن إليه، يقول: هذه النخلة لك ما عشت. فتبقى هذه النخلة كل ما أثمرت يأتي المعطى ويقبض ثمرتها على حسب ما يكون العمل يجري بين الفلاح المساقي للنخل والنخل. أما إذا أطلق قال: هذه عمرة لك هذه النخلة، فإنها تكون له ولأولاده من بعده يتوارثونها. صلى الله عليك. ومثلها الدار، قال: هذه الدار عمرة لك، يعني لعمرك، ولم يحدد مدة، يكون أمرها أمر المال المملوك للشخص الذي أعمر إذا مات انتقلت إلى أولاده. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. لأنه إذا قال سكناها صارت العطية على المنفعة، منفعة هذه الدار، فهذه السكنة تتجدد. إذا أراد أن يأخذها منه فإن هذه حددت بالقدرة على الاستفادة منها. أحسن الله إليك. انتهى الباب. قال رحمه الله: باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف وكالواقف بين الصفين عند اللقاء عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل قدم ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت. حكمها حكم الوصية في ستة أحكام. المريض، المرض الذي جرت العادة أن الإنسان إذا ألم به هذا المرض أنه لا يعيش، أو الشخص الذي يتعرض للخطر كأن يكون في صف القتال فهو محتمل احتمالا قوي أنه يقتل، أو إذا ركب البحر سافر في وقت اضطراب البحر. وهذا التأليف هذا في الوقت الذي كانت السفن شراعية، إنما تسير بدفع الريح لها،

أنها لا تعتبر إلا بحال الوفاة، فما دام أنها حال الوفاة هذا وقت اعتبارها، فنفرض أنها قرر هذا الشيء لهم في تلك الحال، فتقديم أحد على أحد ما له ليس له مسوى، لأن وجودها متفرقة لا أثر له، لأن التملك لا يكون إلا بالوفاة. نعم. صلى الله عليك. قال: ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته، بقدر وصيته، سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. العطايا إذا قال لكل واحد نشره فتبين ما عنده ما يأتي إلا على 5000، يقسم هذا الشيء اللي هو أراد ما على حسب الموجود. كتاب الوصايا ولا نأخذ الأسئلة؟ نأخذ الأسئلة زين. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما الحكم لو أوصى أحد الأغنياء بعض وأوقف بعض الأوقاف على الفقراء ثم دار به الزمن فافتقر، هل له أن يأخذ مما أوقف؟ الوقف إذا وقف الإنسان وحبس المال منجزا غير مرتبطا بوفاته فإنه ينفذ في الحال، فلو كان للإنسان مثلا 10 بساتين نخيل وله أموال، فقام وقال: هذه البساتين وقف للفقراء والمساكين نفقاتها إلى آخره، ثم أصابت أمواله جائحة فلم يبق له شيء سوى هذه البساتين التي لا تعادل شيء، لا يقال هذه بطلة، هذه الوقف المنجز يكون تنجيزه أخرج هذا الوقف من ملكية المالك الوجه الآخر الذي خصصه فيه. أما إذا أوصى وصية فالوصية هي التي يدخلها الرجوع، افتقر مثلا أوصى بهذا المال كله بعد وفاته يصرف، أغلت هذه القصور على تعليم القرآن بعد وفاته، ثم افتقر قبل وفاته وصارت عليه ديون، صار من حقه أن يرجع عن هذه الوصية، ولو لم يرجع لم ينفذ منها سوى الثلث. هذا سائل يقول: شخص أعطى شخصا آخر وكالة فاحتال عليه وأخذ أمواله وحمله ديون لأناس آخرين، هل يجوز لهذا الشخص أن يسترد أمواله بالحيلة كما أخذت منه بالحيلة؟ لا أدري عما على الحيلة هذه، إذا كانت الحيلة ظاهرة من هذا الوكيل ومن المتعاملين معه فهذه خيانة، لكن تحتاج إلى إثبات. أما إذا وكله ظانا بأن هذا الشخص سوف يحسن التصرف فلم يحسن، إن كان هذا الوكيل تجاوز الحد في التصرف السيء صار من حق موكله أن يطلب تغريمه ما أتلفه بتفريطه، إن كان لا ما كان يحسن الاجتهاد فبدل وسعه، فالمفرط هو الموكل الذي وكل إنسانا على مال دون أن يجعل من نفسه رقابة عليه ودون أن يكون الوكيل أهلا لمثل ذلك التوكيل. صلى الله عليه. وهذا سائل يقول: هل يكون الوقف في الآبار مع أنها قد تنضب ويزول ماؤها؟ نعم يكون، إلا إذا علم أن هذه البئر جرت العادة أنه إذا ما نزل المطر هذا العام لم يوجد فيها ماء، وربما تندفن، ولا هذا يكون الوقف حصل على شيء لا يكون نفعه مستمر. لكن في هذه الحال إذا انقطع منفعة هذه البئر جاز بيعها لمن يعمل فيها عملا يعود به على ويوضع ثمنها في موضع آخر على مثل ما أجراه في الوقف. أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول: من اغتسل ليلة الجمعة قبل الفجر هل يجزئه ذلك عن غسل الجمعة، وهل له نفس الأجر أم لا؟ أحسن الله إليك. لما ذكروا أن غسل الجمعة إنما يكون بعد طلوع الفجر، يعتبرون اليوم الذي يصح الصوم فيه اعتباره صياما، وليس على أساس أنه الليلة هما يتلوها، وإنما هو داخل في مسألة أمر الصيام. ولذلك الغسل من اغتسل ليلة الجمعة فإنه يعقب لا يعتبر اغتسل في يوم الجمعة، وإنما الاغتسال هو أحسن ما يكون للاغتسال، أن يغتسل الإنسان في الوقت الذي يكون بعد اغتساله يتهيأ ذاهبا إلى المسجد، حتى بطهارته في الغسل يستمر عمله في هذه عبادة هذا اليوم يوم الجمعة في المسجد. لكن لو اغتسل طلوع الفجر أو طلوع الشمس وعمل ما عمل ما قدر الله أن يعمل ثم بطل الطهارة فراح يتوضأ إلى آخره، فالغسل كافي. نعم. السلام عليك. هذا سؤال يقول: هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة وتجزئه عن يوم الجمعة أم لا؟ مرفق هذا ذكروا أنها تجزي، لكن الأولى أن الواحد يتعاهد نفسه أن يقرأها بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، لأن الحديث الصحيح هو يوم الجمعة. لكن هل يلحق أول الليل ليلة الجمعة تلحق باليوم الذي يأتي بعدها؟ أرجو إذا كان فعل الواحد الشيء ولا تمكن أن يقرأها يوم الجمعة، وهذا قد يحصل للإنسان الذي عادته أن يسرد القرآن، تجدها بعد العشاء وبعد العشاء مر على سورة الكهف فقال أقرأها الآن وتمادى في قراءتي، يوم غدا نبدأ الفرقان إلى آخره في ليلتي مثلا، هو ما يلزم. لكن الأحوط أن يخص الجمعة، يخص قراءة سورة الكهف بيوم الجمعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة للوصية وكون الموصي يملك أن يتراجع بوصيته، فهل الأفضل أن يعلن عنها أم يسر بها؟ لا شك أن الأفضل الإصرار، يعني ما يجعل الناس يتحدثون عنه، بخل بها وجد أنها أكثر إلى آخره، لكن أيضا يوثقها فيكتب الوصية على حسب النظام اللي يجري على الناس الآن. فالوصايا تكتب في جهة ما أظنها حتى الآن صار في جهة واحدة، لكن ما دام حيا يملك يعدل هذا الصك، إذا أوصى بالثلث أن يعد عن الثلث إلى الربع أو الخمس. العلماء لهم رأي في هذا الشيء، ما دام أن النبي قال والثلث كثير، الأولى بالشخص الذي يوصي أن يوصي بأقل من الثلث، لأن الشيء النبي قال الثلث والثلث كثير أجازه لسعد رضي الله عنه وبين أنه كثير. ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال أحب إلي أن تكون الوصية بالربع. صلى الله عليكم. وهذا يسأل ويقول: حكم الرجوع في الهبة إذا كان لسبب صحيح ومصلحة ظاهرة، وكذلك هل تصح الهبة بأكثر من الثلث؟ أحسن إليكم. الهبة ما لها حد محدد إلا أن الإنسان ينبغي أن يتجنب ما يوصف بالتبذير، أن يكون معتدلا في هباته وفي صدقاته، إلا في الأحوال التي تقتضي من الشخص أن يجود في صدقته، كما فعل الصديق رضي الله عنه والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عمر عندما هم أن يسبق أبا بكر بالخير فجاء وتصدق بنصف المال، لما سأله النبي صلى الله وسلامه عليه ماذا تركت لأهلك قال نصف مالي، فلما سأل أبا بكر ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله. في المناسبات لما تأتي مناسبة تقتضي الجود ويكون الشخص أيضا عظيم الثقة بحصول الخلف من الله جل وعلا، فالإنسان ما يضايق عليه، ما يحدد له حد. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: تعالت أصوات من يريدون جر هذه البلاد للفتن إلى أن وصفوا السعوديين بالجبناء لأنهم لم يقوموا بمثل ما قامت به بعض الشعوب، فما توجيه سماحتكم في ذلك؟ هذا والله غريب، أنا ما يعني ما سمعت شيء من هذا، أنا ما أدري هل هذا انتشر في صحافة ولا في شبكة المعلومات على ما يقول. أنا ما وقفت على شيء مثلك، ما أدري عنك. نتجاوزه؟ لا نتجاوزه. أهل هذه البلاد بحول الله أنهم متقيدون بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وولاة الأمر عندنا لا يأذنون بهذه التظاهرات، ثم إن التظاهرات حتى لو أذنت ولي الأمر بها لا أرى أنها من العمل الذي يحسن أن يؤذن فيه، لأنها فيها بعض أسباب تلف الأموال، فيها بعض إحراج الناس في الطرقات والتضييق عليهم إلى ما لا يحصى، والعلامات الشاهدة فيما يحصل عند الناس تدل على أن هذه التظاهرات من العمل الفاسد الذي لا يصح أن يلتفت إليه. وعندما ينظر الواحد إلى تاريخ الإسلام وهو التاريخ الذي يستشهد به، يعني بذلك تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنه لا توجد عندهم أي تظاهرات، والتظاهر الذي حصلت وتوافد الناس للمدينة لأجلها هذه لم يقرها أحد من الصحابة رضي الله عنهم إقرار، لكنهم ما ظنوا أنها سوف تؤول إلى ما آلت إليه من الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه، فإن الشر يعني يكمن في مثل هذه الأشياء. ثم فيما حصل فيها في يوم الجمل، في وقت الجمل الذي شبه الناس الذين يخشون لو لم يشبوها أن يقتلوا هم بدم عثمان رضي الله عنه، ثم فيما بعد ذلك ما كان فيه تظاهرات إلا ما كان من خروج الخوارج وظهورهم بمظهر المعارض للولاية الشرعية، والنبي أخبر عنهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم يمرخون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخر. النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك الأمر للناس يختارون كما يشاءون، بين أن المسلم عليها السمع والطاعة في المنشط، يعني في الشيء الذي يحبه ويفرح أن ولي الأمر يقوم به، والمكره في الشيء الذي لا يحب أنه يحصل، لكن عليه أن يسمع ويطيع إذا أمر به. وعلى الأثرة إذا رأى أن ولي الأمر يستأثر بمباحات عامة عن الآخرين عليه أن يسمع ويطيع. النبي لما قيل له، لما قال لهم يأتوا عليكم ولاة، قال أرأيتنا أخذ الحق الذي لهم ومنعونا حقنا، قال النبي أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم فإن الله سائلهم، إلى غير ذلك. هو كثير في هذه المجال، فالسمع والطاعة إلا إذا أمر ولي الأمر بالمعصية، فلا طاعة لمخلوق إذا أمر بأن يعصي الله ما دام يستطيع أن يدفع ذلك الأمر ويرفضه. أما إذا أمر بشيء وأراد أن يحتج بإني أمرت، فأتي مثلا شخص أمر بأن يحلق لحيته، قال الله ما نوظف بها الوظيفة ذي إلا من يحلقون لحاهم، فيقول أنا مكرها إلا ما كنت أحب ذلك، هذا كلام ما هو بصحيح، سيترك الوظيفة العمل، يبحث عن عمل أقل من ذلك، إلى غير ذلك. قصدي من المعاصي، إذا أمر بمعصية، فلنفرض مثلا أنه أريد أن يفتش امرأة فجعل يلمس يمين ويسار وهو محرم عليه، قال أنا مأمور. الأوامر لا بد أن تكون مرهونة بالانقياد لأمر الشرع وليس لهوى أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، أي بالشيء الذي يعرف أنه حق ليس بباطل. ثم بالنسبة لبلادنا أيضا تختلف عن البلاد التي صارت فيها تلك المظاهرات، بلاد مبنية على حكم تم بالبيعة، بايع الناس الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وجاء قاتلوا معه حتى تأسست الدولة، وكانت في ذلك الوقت مفرقة لا تربطها رابطة، ثم استقرت وكانت البلاد من الفوضى أن الإنسان لا يستطيع أن يذهب من قرية إلى قرية إلا يكون معه من يساعده ويعينه على دفع المعتدين في الطرقات. فلما استقرت الدولة استقرارا تاما صار الأمن في المملكة لا نظير له في الدنيا كلها إلى وقت غير بعيد. يعني الإنسان يسافر بالأموال الطائلة لا يخشى على أمواله أحدا، قد يحمل في سيارته أموال كثيرة ويعلم أنها تحمل أموال. وسبقني إذا تكلمت من أمامكم في سنة من السنين جئنا بسيارة محملة بريالات الفضة من حفر الباطن للرياض، وتعطلت السيارة في الطريق في محل يسمى الهابة، اللي يسمى الآن أظنه جرارة أو يسمى نعم جرارة لازم ثاني، كان سميت جرارة. وجلسنا 3 أيام والسيارة مالأة بأكياس الريالات الفضة، كل كيس فيه 5000 ريال. حنا الركاب والذي يحمل النقود معه هو المسؤول عنها، النوم ننام كلنا بجنب السيارة في الأرض، والضحى نتمشى حول الآبار الموجودة في تلك المنطقة آبار عريقة قديمة لا يخشى أحد على شيء، ينام الواحد في الطريق ولا يخشى إلا الله. يسافر الواحد فيما بعد المكة إذا غلبه النوم خرج عن طريق مسافة 500 متر ونام لا يخشى شيء. كنا في آمن، كان آمنا لا يخشى الناس فيه. طبعا توفي الملك عبد العزيز وانتقل في البيعة من بعده إلى سعود، ثم مثل بسعود وتولى فيصل، ثم قتل فيصل رحمة الله على الجميع. فقصدي أن الولاية في المملكة ولاية يتم فيها المبايعة البيعة. إذا جئت لهؤلاء الذين صارت عليهم ثورات أغلبهم إنما هي ثورة عسكرية أطاحت بالحكومة السابقة، ثم أصبحت الثورة العسكرية إذا مات سابق لحقه لاحق. فمثلا مصر قوضوا عرش فاروق، كانت مصر في قبل في عهد فاروق كان جنيها المصري 12 ريال عربي سعودي أو 12.5، والله ما متأكد، لكن نحن طلاب. وكان المصريين يأتون بالتموين السنة الكاملة، السنة الدراسية، لا يحتاجون من الرياض إلا للحمة جديدة وإلا خضرة خضراء، وبقية حاجاتهم كلها يحملونها، حتى الشابورة يحملونها معهم من مصر. كانت ثرات. نأتي إلى زين العابدين، نأتي إلى زين العابدين كان باي تونس، هو ملك تونس لكن كانت بلاد مستعمرة لفرنسا، وإلا هو أصل باي تونس هذا من تراث تركية، لأن تونس استدخلتها تركيا تبع حكومتها. ثم لما ضاعت تركيا جت فرنسا واستعمرتها، ثم عزل الباي ما أدري عن خالفات. نأتي إلى ليبيا، ثورة على السنوسي ملك ليبيا. هذه الثورات هؤلاء إذا أحسن يصير مثل الغاصب المغتصب للسلطة، إذا أحسن لا يعترض عليه، وإذا أسعى يعترض عليه. المبايعة الدولة التي نتجت عن بيعة هذه لا يخرج عليه إلا إذا رؤي كفر بواح. لما الصحابة ذكروا قالوا للنبي أفلا ننابذهم، يعني ننابذهم نفارقهم ونقاتلهم، قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا. الكفر البواح يكون فيه إعلان للكفر، وما كانوا يتهم بأنه كافر لكن ما تظاهر بالكفر هذا شيء آخر. ولذلك البلد التي السلطة فيها أخذت السلطة عن طريق مبايعة أهل الحل والعقد، يعني أعيان البلاد. معروف أن الصديق بايعه من في المدينة، لما بعد قال عمر أبسط يدك إلى آخره، عمر أوصله علي، أوصله أبو بكر، ثم بايعه الناس. عثمان كذلك، هذه حكومات نتجت عن بيعة. ولذلك لا يقال الشخص المغتصب للسلطة حكمه حكم من أخذ السلطة عن طريق المبايعة. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول ظهر أكثر من بيان وقع عليه عدد من الأكاديميين يدعون فيه إلى حكومية دستورية في بلادنا، فما توجيه سماحتكم بذلك؟ نقول الله يهديهم، هذا نوع من الخروج على السلطان، هذا نوع من الخروج. لا شك أن النصح واجب، النبي ذكر وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي والنصح لكل مسلم. لكن هذه الدعوة هذه دعوة فتنة في الحقيقة وليست دعوة صلاح، يعني يدعون الناس لأن يطالب بالدستورية، والدستورية أن يكون ولي الأمر لا قيمة له، مثل ملكة بريطانيا، ملكة بدون ملك، يعني ولي أمر لا ولاية له. نعم. وهذا يسأل عن ما يتعلق بالتسجيل المرئي والمسموع، هل يعتبر دليلا قاطعا عند القضاة أم قرينا من القرائن التي يستدل بها على هذا على أمر من الأمور؟ ما هو التسجيل؟ يقصد التلفزيون الفيديو أو التسجيل الصوتي، يقول هل هو يعتبر دليل أو قرينة؟ لا، ما هو دليل. أول شيء يعني كل المتعاطين لهذه الحياة يعرفون أن تقليد الأصوات من الأمور السهلة على من يتعاطون ذلك. بعض الناس تأتي تستمع له ولا تظن فلان وإذا به غير فلان في أمور كثيرة، لكن هي تكون قرينة وهي تختلف عن مسألة القيافة. القيافة على شيء يعاين وينظر إليه. نعم. وهذا يسأل عن الحكمة من حصر الوصية بالثلث، ثم قال ولو أن شخصا ليس له قرابة إطلاقا هل يجوز له أن يوصي بجميع أمواله؟ بيت المال وارث من لا وارث له. الدول الغربية والكفار يوصون بشيء مال للكلب. الإسلام الشخص إذا مات وليس له ورثة، ورثة أعطاهم الله الحق، فإنه يرجع إلى بيت مال المسلمين إذا كان يحب أنه يحسن، فيتبرع بحياته بالأموال لبناء المشاريع الخيرة. نعم. وهذا يسأل عن حجز الأماكن في يوم الجمعة. هو لا يجوز في الحقيقة أن الواحد يحجز مكان إذا جاء وقت دخول الإمام أو قبله بقليل، جاء وصار بالصف الأول. الحق للمتقدم. ينظر الواحد الحديث من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن أتى في الثالثة فكأنما قرب كبشا آخر، ومن أتى في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصف وحضروا يستمعون الذكر. هذا يأتي بهذا الوقت، لا يكون هو يريد أن يكون بموقع من قدم تقرب ببدنه وهما يأتي إلا عند وقت البيضة، هذا لا يجوز. صلى الله عليكم. هذا السؤال يقول هل الكافر المعين يشهد له بدخول النار بعينه أم أنه لا يدرى على ما يختم له؟ لا، إن مات على الكفر يربط هذا، إن مات كافر على كفره فهو في النار. وأما كم من الكفار أسلموا ولم يعملوا شيئا؟ رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم يعينهم بالجهاد، النبي قال له لا، لا نستعين المشرك. فما كان منه إلا أن شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قتل في وقت غير بعيد، لم يعمل شيء. فأخبر النبي أنه يدخل الجنة. فالإنسان العبرة بالخواتيم. وحديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين أن الرجل لا يعمل بعمله في النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم. صلى الله عليكم. وهذا السؤال يقول هل ذو الخويصرة من الصحابة؟ ذو الخويصرة يقول هل يعتبر من الصحابة؟ النبي ما قال إنه كافر، النبي قال يخرج من ضئض هذا إلى آخره، والنبي ما قال عن الخوارج إنهم كفار، والذي قال النبي عدل فإنك لم تعدل منع النبي أن يقتل. وعلي رضي الله عنه لما قيل له عن الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج إذا خرج أن يقتلوا، وأخبر أن فيهم من هذه صفته، لما قيل لعلي أكفرهم؟ قال لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. صلى الله عليك. لما قال هل تريد أن محمد يقتل أصحابه؟ يعني لا، ذاك غير، هذاك منافق حقيقي. هذاك القرآن بيّن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما يطلق عليهم صحابة؟ لا لا، ما هو بصحابي ذاك. هذا كان النبي سمى المنافقين، ولذلك عمر قال لحذيفة: أسمني لك رسول الله؟ فلما ألح عليه قال: لا، ولن أسد أحدا بعدك. أحسن الله إليك. وهذا سأل يقول: هل يجوز أن يتنازل الشخص عن اسمه في البنك العقاري بغير لغيره بمقابل سيارة أو مال، مع العلم أنه مسموح به نظاما؟ إذا كانت الدولة سامحة بذلك فإن شاء الله لا حرج في هذا الشيء. لو فرض أن إنسان أراد أن يفتح دكاء، يدخل في دكاء ما بعد عمل فيه أي عمل، وجاء أحد وقال: أنا والله أحب أنك تترك لي هذا المحل وأعطيك هذا المبلغ، ما في أي شيء يأخذ تعويض إلا هذا المعنى. هذا الشخص اللي يتنازل عن الاسم ليستغله الآخر والدولة تأذن بذلك فإن شاء الله لا حرج. وهذا يسأل عن حكم الوصية للأقربين، وهل يستدل بوجوبها بقول: لا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية للوالدين والأقربين؟ أول شيء إن ترك خير الوصية، أول شيء الأمر بالإطلاق. إذا كان الأقرب محتاج فهو أولى من يماثل، أولى ممن يماثله من الآخرين الأبعدين، فالقرابة لا أثرها. كل واحد يوصي لقريبه بوصية فقط لا يحظى إذا كان وارثا، وما سوى ذلك فلا حرج عليه أن يوصي الأقربين. تساوى عشرة بالحاجة وأحدهم من ذوي القربى، يقدم من كان من ذوي القربى. نعم. هذا يسأل عن: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصور على الهيئة التي جعلها ولي الأمر، أما أن هذا لجميع الناس، وذلك على خلفية ما حصل من بعض المشاهدات الكلامية في معرض الكتاب الذي يقام في الرياض؟ الأمر بالمعروف مقيد بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس معنى أن الذي يقدر ما دام قوي البنية يستطيع أن يدفع هذا لو طاهم فهناك، هذا قال يقدر، لا، يعني ينظر في القدرة وما يترتب عليها. لو أن هؤلاء الذين يستنكرون في المعرض يبينون ما يرون أنه لا يحل، يقول: هذا كتاب مثله لا يحسن أن يقرأه الإنسان، هذا كتاب فيه شر وفيه كذا، ويحذرون هذا الشيء. ما يحصل شيء، لا يكون أنهم يرون أنه منكر ويأخذون فليغيره بيده، ويتركون كلمة فإن لم يستطع جانبا، ثم يحصل له ما يحصل. هذا فيه يعني حامل للسلطة على أمر لا تحب أن تقوم به، وإيجاد خلل في المواقع، وتعريض للشخص وتعريض الشخص نفسه لأمر لا يستطيع أن يدفعه. الإنسان لابد إذا أراد أن يغير المنكر ينظر ما الذي سيترتب على التغيير. إن كان تغيير هذا المنكر سيترتب عليه ما هو أشد نكارة منه يكف عنه. يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر على الناس يشربون الخمر من التثر، جاء أحد النبي يستنكر، قال: لا، دعوهم، شربهم الخمر وسكرهم حتى ما يتعرض المسلمون لأذاهم من قتل وغيره. وهذا يسأل عن حكم التبرع بالأعضاء لو أوصى بذلك إذا تحقق الانتفاع من ما يصيبه الإنسان سواء بالأعضاء أو قرنية أو غير شيء، قرنية العين، وتحقق حصول النفع لإنسان آخر فهو لا حرج. وسبق هذا أن بحث عندنا فيه كبار العلماء من زمان. صدر فيها قرار، لكن يعني قرار فيها الخلاف، بس هل يجوز لغير من المسلم لغير المسلم؟ يعني لا، يعني مثلا كافر يبي يعوض كلية وهو كافر، من مسلم يبقى المسلم التمثيل بالمسلم بعد موته لا يجوز إلا إذا كان أمرا يعود على المسلمين بخير. أما إيجاد كلية للكافر خلوه يموت، إلى غير ذلك من الأمثلة. في من قال ما الأصل فيها ما دامت أنها سوف تؤول للتراب والتلف ينتفع بها أحد، الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيء من جسده لأحد، لأنه لا يملك جسده هو، ولا يقول الله الأمر سهل. لكن إذا كان نقل هذا العضو من شخص لآخر لا ينقل من مسلم إلى كافر، فإن شاء الله لا حرج. وأما من مسلم، وأما من كافر لمسلم، أو من مسلم لمسلم، أو من ولد لأبيه، أو العكس، فالأصل في هذا كله إن شاء الله جواز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.